مسالح الدجال، فيقولون له إلى أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم، فيستوي قائما، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، رواه مسلم. وروى البخاري بعضه بمعناه. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم، في ذكر هذا الشاب الذي يعترض الدجال ويكشفه. وسبق لنا أنه شاب ملئ إيمانا، فلا تضره ترغيبات الدجال ولا أمنياته، كما لا تضره أيضا ما عند الدجال من الترهيب ومن الشدة ومن التهديد، فيلتقيه مسالخ الدجال وهم جنوده وخفراؤه ومبعوثوه، فيدعونه إلى أن يؤمن بربهم، فيقول ما بربنا من خفاء، من ربكم؟ يقول ربنا الأعور، يقول أنا أكفر برب أعور، فيأخذونه أخذا شديدا يريد أن يقتلوه. فإذا هم بعضهم بذلك قال بعضهم لبعض ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه، يدل على أنه مركزي فيما يتعلق بالقتل وافتتان العباد، فلا يزال يرفع أمره إلى أن يبلغ الدجال فيرغبه ويمنيه، وهذا مؤمن ثابت على إيمانه، ثم يهدده بأنواع التهديدات وهو ثابت، ومن تهديده أنه يأمر مسالخته بأن يشجوه أن يضربوه على ظهره وعلى وجهه يذيقوه العذاب، ثم يؤتى به ألم تؤمن بأني ربك؟ فيقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمر بالمنشار فينشر من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه يجعل قطعتين، ثم يعود عد كما كنت، فيقول أمتك ثم أحييتك أفلا تؤمن بي؟ يقول ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب غضبة ويحنق حنقا، فيتناول سكينا أو خنجرا فيجريها على رقبة هذا الشاب، فتغدو هذه الرقبة من الترقوة إلى أعلاها كالنحاسة لا تجري فيها السكين، وينادي هذا الشاب في الناس إنه لن يسلط على أحد بعدي، فلا يهمنكم لا يضيرنكم شأنه، فيزداد غضبا وحنقا، فيأخذ هذا الشاب من يديه ورجليه فيقذفه، يوهم الناس أنه إنما قذفه في ناره وهو إنما قذفه في الجنة، فأفاد ذلك أن الثبات على الإيمان أعظم غنيمة والاستمساك بها أعظم شهادة، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب بأنه أعظم شهادة عند الله، لأنها شهادة في مقابل ثباته على الإيمان بالله وتوحيده. في الحديث الآخر أعظم الناس شهادة حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، وهل هناك أجور وأظلم وأطغى وأبغى من الدجال؟ لا أظلم ولا أطغى منه، لأنه ينافس رب العالمين في ربوبيته ويفتن الناس لذلك، فصار كلمة الحق عنده من أعظم الجهاد ومن أعظم الشهادة في سبيل الله. وفيها أن الدجال قوي في بنيته، إذ هذا التصرف بأن يحمله على هذا المحمل من يديه ورجليه حتى يلقيه في النار دل على قوة في بدنه، ولكنها قوة البهائم التي لا تزيدهم إلا حماقة وضياعا. والمرء بأصغريه بقلبه ولسانه، لا بهيكل بدنه وقوة جسمانيته. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. نعم. وعن المغيرة، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال هو أهون على الله من ذلك. متفق عليه. هذا حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وفيه تباري الصحابة ومسابقتهم للعلم في قوله ما سأل أحد الدجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألته عنه، أي أنه أكثر السؤال عنه ليتقيه. فقال ما يضرك، أي لا يهمنك أمره، شأنه أسفل من ذلك. قالوا يا رسول الله يقولون إن معه جنة ونارا، معه جبال خبز. قال لا يهمنك أمره، يعني أنها دجل في دجل وتخييل في قمرة، ليس منها الحقيقة إلا شيء يسير، ومن معه من الشياطين إنما هي خزعبلات لا تبقى مع الإيمان ومع ذكر الله. وما يؤيده الله به من أمر فارق عن ذلك فهو ذا للامتحان والابتلاء به، يبتلي به الله أهل زمانه، أيثبت على دينهم فيسعد أم يسيخ من إيمانهم فيردوا. نعوذ بالله من الردى، ونسأله الكمال كمال الغنى في السعادة به في عليين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. متفق عليه. حديث أنس رضي الله عنه بشرى لك يا أيها المؤمن في عدة جهات. أولا أنه ما من نبي إلا وأنذره أمته، وش يدل هذا عليه؟ على كبير شأنه وعظيم فتنته وجليل خطره لتحذره وتتقيه، فإنه إنما حذرنا بهذا النحو حتى نهتم لأمره الاهتمام الذي ينجينا من شره. وما من نبي إلا أنذره أمته، لأن الله جعل حقا على أنبياء الله أن يعلموهم خير ما يعلمونه لهم وأن يحذرونهم شر ما يعلمونه لهم. ثانيا أن هذا الدجال أعور العين اليمنى، وربنا ليس بأعور، ربنا ليس بخفاء، ولا يمكن أن يراه الرائي في الدنيا. واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حديث أبي سعيد، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين في لفظ وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الثالثة مكتوب بين عينيه، أين بين عينيه؟ في جبينه، وهو أجلى الجبهة، كافر. جاء في الحديث عند أحمد وبعض أهل السنن يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، يعني حتى لو كان ما يحسن القراءة والكتابة فإنه سيقرأها. بماذا؟ بنور الإيمان الذي جعله الله في قلبه وفي فيه. ثم الجهل الحقيقي ليس بعدم القراءة والكتابة، هذه الأمية التي تكافح على مختلف الأصعدة والمستويات، في آخر الزمان يفشو القلم لكن يقل العلم ويكثر الجهل. ولو كانت الأمية محظها بعدم القراءة والكتابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأعلم الناس، فهو لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. الأمية الحقيقية أمة الضلال، أمية الضلال، يعرف الحق ويتركه ويرى الباطل فيتقحمه ويسير إليه، هذه الأمية، هذا الجهل الذي لم ينفع العلم ها هنا صاحبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه خصيصة هذه الأمة بمزيد علم علمها نبينا صلى الله عليه وسلم إياها بشأن الدجال، فذكر أنه أعور العين اليمنى، والله ليس بأعور، وذكر أن معه جنة ونار. جنته التي يهم ويسحر الناس بها ويرغبهم فيها إنهم أطاعوه وآمنوا به، فيها في حقيقتها نار تلظى، بوابة إلى جهنم، استجير بالله. وناره التي يخوف الناس بها إنما هي ماء بارد، وفي اللفظ الذي سبق ماء عذب بارد بثلاث صفات، فهو ماء، طبيعة الماء البرودة والرطوبة وعدم اليبوسة والحرارة، وعذب ليس بالملح وبارد. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام إن أدركناه أن نغمض أعيننا ونطأطئ رؤوسنا ولنأتي ماء ناره، فإنها ماء بارد. وفي الحديث خصيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم شفق على أمته، أعظم حرص وشفاقة عليهم. ألا إني أخبركم فيه، ألا أداة تحضير، حديثا لم يحدثه نبي أمته، وهذا من كمال شفقة نبينا وحرصه علينا في نجاة أمته من الفتن، ومنها هذه الفتنة الدهماء، فتنة الدجال. فإذا كان النبي حريص علينا بذلك فلنستقم على دينه ولنعظمه ونعزره حق تعظيمه وتوقيره وتعزيره بالثبات على دينه صلى الله عليه وسلم حتى نكون معه في الدار الآخرة. وفيه أن الأنبياء كل أخبر أمته بما أوحي إليه من أمر الدجال، وكان أكثر أنبياء الله تفصيلا في شأنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه خارج في أمته لا محالة، الأمر الثاني أنه أشد الفتن وأفضعها إلى أن تقوم الساعة وما بعده إلا الساعة في عظمها، والساعة أدهى وأمر. هل ينتظرون إلا الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهري الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه سوابقه من الأحاديث، وقوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال بين أظهر الناس، أي أنه كرر عليهم ذلك وخطب بهم وقال: ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية مفضوخة مطموسة، يعني بياض ما فيها سواد، عنبة طافئة، وإن ربكم جل وعلا ليس بأعور. وقد تكاثر بهذه الأحاديث تحديثه عليه الصلاة والسلام عن شأن الدجال، حتى لما راح إليه الصحابة راحوا متأثرين متغيرة وجوههم، ظنوه أنهم وراءهم في طائفة النخل، نخل المدينة. وفيه أنه سيأتي المدينة لكن لن يدخلها، لن يدخل حرم المدينة، تمنعه الملائكة من الدخول إليها، والمدينة حرم ما بين عين إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وحد الحرم 12 ميلا في قطره، والدولة وفقت في تجديد أعلام حرم المدينة وتجديد أعلام حرم مكة، خصوصا على الطرق النافذة إليهما، حتى يعرف الحرم ويعظم بما عظمه الله به ورسوله. ومن انتشار الجهل في آخر الزمان ونقصان العلم أن التعظيم يأتي على غير ما جاءت به الشريعة، وما جاءت به الشريعة يهمل ويسفل ولا يعظم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، أين تعظيم سنته وشريعته وهديه باتباعها والاستقامة عليها والذب عنها والثبات عليها، في مقابل ما يحدث من البدع بأنواعها التي يظن منها أهلها ويتداعون إليها أنهم بهذا يدعون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثله كذلك في الحرمين، من يأتيهما زائرا يدع ما شرع زيارته ويذهب يفرغ أوقاته وأمواله إلى أشياء لم يكلف بها. شوفوا جبل النور كيف الناس إليه، صعوده للجبل ثم نزوله مع ما فيه من الخطر، وذهابه إليه وإيابه يمكن لو طاف أخذ فيها 10 أسباع. لما أشغلهم الشيطان بما لا ينفع عن العناية بما ينفع. في المدينة زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، زيارة مسجد قباء، السلام على أهل البقيع، السلام على شهداء أحد، كيف يلعب عليهم زيارة 7 المساجد، مبرك الناقة، بير كذا. لما ما شرعه لنا رسول الله نهمله، وما لم يشرعه نتوجه إليه بهمتنا وبجهودنا. حتى في باب الدعاء، الناس إذا دعا بعضهم على إلى دعا بعضهم لبعض ما فيه نفع يتركونه، وما لا ينفع مغرقون فيه، وإن كان كثير يدعو من طرف لسانه ما قصدها بقلبه، كالدعاء بطول العمر والدعاء بالبقاء وأمثالها، هذا ما تنفع، العمر هو العمر. أما ما فيه المنفعة من النجاة من النار والفوز بالجنة عنهم غافلون، ومع ذلك إذا نبهوا عاندوا إلا ما رحم الله، وإذا وجهوا كابروا. ليه؟ لأنه في آخر الزمان تأنف النفوس من التنبيه ومن التعليم، استكبارا بما عندهم من الجهل، والجهل إما جهل بسيط وإما جهل مركب. فالجاهل الجهل البسيط الذي يعلم أنه جاهل، والجاهل الجهل المركب الذي يعلم أنه جاهل ولا يدري بجهله ويعاند عليه. وفيه قول ابن القيم رحمه الله: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الله المستعان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحج. نقف على حديث أبي هريرة في ذكر الملاحم العظمى، وهذه منها كما يأتي إن شاء الله تفصيلها في المجالس القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأل جل وعلا يثبتنا بقوله الثابت، وأن يحيينا حياة طيبة على دينه، ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يلحقنا بالرفيق الأعلى صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على أنبيائك ورسلك وملائكتك وعبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. وش يقولون؟ ها؟ اي نعم. يسأل أخونا عن الأدعية التي يحدثها الناس وهي على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما جاء في جوامع الأدعية في الكتاب والسنة، فهذه يدعى بها في مواضعها ويجوز أن يدعى بها في غير مواضعها. النوع الثاني أدعية فيها ابتهال إلى الله جل وعلا، فلا حرج أن يدعو بها لكن لا يتخذها سنة فيلازمها في وقت مخصص، في الصباح، في المساء، عند النوم، كما يحدث بعض الناس أنواع من الأدعية يظنون أنها نفعتهم وجربوها ونفعتهم فأحدثوها الصباح والمساء وخصصوا لها وقتا أو عددا معينا. هو هنا وقع في الإحداث وبالبدعة التخصيصية بالعدد أو بالزمان أو بالهيئة. النوع الثالث وهي أدعية فيها سجع وفيها تكلفات، فإن إشغال الناس بها حتى يغيب عنهم ولا يهتم بما جاء في جوامع الأدعية في القرآن وفي السنة، فينتبه المسلم من ذلك، لا يهزه ويقربه السجع ورونق الكلام وجرسه، إنما العبرة ليس بهذا. ربي جل وعلا ما يبي منك السجع، يبي منك تعلق قلبك به إذا دعوته، وإذا سألته أن تنقطع حبالك إلا به سبحانه وتعالى، وهو معنى العبودية في دعاء الله، والله أعلم. نعم. سورة الكهف ذكرنا في غير مجلس أن حفظها سبب للنجاة من الدجال، فإنه جاء في حديث النواس فقرأوا عليه فواتحة، وفي رواية أو خواتم سورة الكهف، وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم فمن قرأ عليه العشر الآيات، من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فهي سورة عظيمة لأنها بدأت بتوحيد الله والثبات عليه وختمت بذلك، والله أعلم. نعم. سم، ما هي البدعة التي يصليها المبتدع ذا؟ أي نعم، هل نصلي خلف المبتدع؟ المبتدع هذا على حالتين، إما أن تكون بدعته مكفرة فلا يصلى عليه ولو كان إماما راتبا ولا كرامة، وذكر العلماء أنه إذا كان يخاف من ترك الصلاة خلفه أذن على نفسه يصلي خلفه ويعيد صلاته، فصلاته خلفه لماذا؟ دفع الأذى عن نفسه. النوع الثاني أن تكون البدعة مفسقة لم تبلغ حد الكفر بالله، فهو على حالتين، الحالة الأولى أن يكون إماما راتبا معينا في المسجد فنصلي خلفه والإعادة مستحبة ليست واجبة. الحالة الثانية أن لا يكون إماما راتبا في المحطات وتقدم على الناس في مكان تجد فيه جماعة غيره فلا نصلي خلفه، زجرا له عن بدعته وعن هذا الفجور الذي هو واقع فيه، والله أعلم. واضح يا أخي؟ والله أعلم. نعم. أي حرم؟ الحرم المكي، هل الصلاة مضاعفة خاصة بمسجد الكعبة أم بجميع الحرم المكي؟ جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى من اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليهم، أن الحرم كله مظنة للمضاعفة إذا قبلها ربي، فإن الحرم كله تضاعف فيه الصلاة، وأفضله الصلاة في المسجد العتيق، بيت الله العتيق، هذا أفضل. أما المضاعفة شاملة لجميع الصلاة في ما هو داخل حدود الحرم، حرم مكة، ولا يجوز أن يترك الجماعة، يقول بصلي الحالي في الحرم أو بصلي صلاة منفردا في الحرم، وأن ترك واجبا حتى يحصل هذه السنة المستحبة. أما المسجد النبوي فإن المضاعفة خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشمل بقية المدينة مما هي داخل حدود حرمها. ولما كثر السؤال عن الصلاة عن المضاعفة في الحرم، ولا أخبي سرا، هذا في كل مكان في الحرم هذا السؤال الذي نسأل عنه في كل مرة، هل الصلوات في مساجد مكة مضاعفة؟ يا أخواني، يا معاشر المسلمين، لو أننا نهتم لقبول الصلاة منا اهتمامنا بالمضاعفة لصلحت الصلاة، اهتم لأن تقبل منك الصلاة، فإن قبلت فأبشر بالمضاعفة. أما يصرف الشيطان اهتمامك للمضاعفة ويضعف اهتمامك بالقبول، هذه المشكلة، كما قلنا في أساليبه الخفية وحيله الشيطانية، يصرف الناس عن المشروع ليقعوا في غير المشروع، والله أعلم. سم، الأولى أن يبادر للصف الأول، أن يبادر للصف الأول ولا يزاحم، ما تأتي المزاحمة إلا إذا جاء متأخرا، ولا نهمل الصف الأول لأجل هذا المعنى، ويحضر قلبه، لأن الخشوع بيده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.